يفهمه في القرآن. ونشأت في هذا البلد وابن السنوات المعدودات أرى بيش الطايف تورد كل يوم جمعة إلى كل القرى من حولنا أئمة تخطب الجمعة، ورأيتها تورد المعلمين والنظار والحضار إلى كل الأقطار من القرى من حولنا. فهذا ليس بكثير، ليس بكثير على بيش القايد وكتاب الحج حسن، وأدعو الله أن يبارك في أهل القرآن. لكن الشيخ حمدي ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن من أسماء النسوة أبدا إلا واحد، ذكر تلميحا امرأة فرعون، ذكر تلميحا امرأة أبو لهب، لكن القرآن لم يذكر تصريحا إلا اسما واحدا من أسماء النسوة، وهي مريم ابنة عمران التي نفق الله عز وجل فيها من روحه لتكون آية ومعجزة، وابنها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا السلام. لذلك أرسل الله ملائكته يقولون لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك وربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن يا حاج علي عشان تتعلم، سيدنا النبي كمل النسوة اللي ربنا اصطفاهم اربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ان خير نساء العالمين اربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. أما عن الرجال لم يذكر القرآن أبدا الذي سورة سميت باسم أحد من صحابة رسول الله ولا زوجة من زوجات رسول الله، ولم يذكر القرآن اسما صريحا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا إلا زيد ابن حارثة الذي تحمل على عز قلبه تشريع السماء بقول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي زوجنا زوجته إليك يا محمد، لكي أي العلة لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قضوا منهن وطرا. وترى إخوة الإيمان، هيا إلى قبل ما كمل الكلام، احنا في النور مش في الظلام، والفراشة والأنوار بتاع إبراهيم عبد الوهاب، أشكر إليه وإليكم، وهيا إلى مسك الختام من سيد الكلام، من ذكر المولى العليم العلام. يقول القائل لأهل القرآن، وأنا بقولها للشيخ محمد الخروطي دلوقتي: اقرأ كتاب الله في معاني ترضي إلهك خالق الأكوان، وابدأ بفاتحة الكتاب فإنها هي السبيل وراحة الحيران، أي فاختم بفاتحة الكتاب فإنها، وابدأ ببسملة الكريم فإنها هي السبيل وراحة الحيران، والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن، فهو المهيمن وهو خير كافر يعطي الجزاء لقارئ القرآن. يا أمة الإسلام إن كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان. بشرى لمن حفظ الكتاب فإنه يلقى الرضا ومنازل الرضوان. الأستاذ سمير عبد اللطيف في أكثر من مرة حينما يلتقي مع قارئ من القراء الكبار يفضل سنة كاملة كل ما يقابلني يقول لي آية دي قرأها بمقام كذا ودي بمقام كذا ودي كانت على لهجة كذا. وده شيء بيعجبني فيه جدا أن الموسيقيين أصحاب أو الفنانون بينهم وبين أهل القرآن نغم وشجون. أسأل الله عز وجل أن نكون لأمثالهم ونكون. وهيا إلى مسك الختام من سيد الكلام. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي العالم الكبير الشيخ محمد علي الضروطي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقرب لي ذكرك لتضعني عليك يا حبيب، ليك المقرب. سمع وصول سمع القرآن ان يخرج من هذه الامر ربنا يفتح عليك ويبارك فيه. وبعدين صبك لفح عن الملان صبك كده عايزين نفرق بالمعنى العشرات تلبس هيك مش كلا I'm خليك يا ابو علي قادر على كل شيء، قادر يخليك خليك ويبارك فيه. بلى قادر والله، وهو القدير والمقتدر. نعم. ويحسب الإنسان أن يترك سدى، ويحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من صنعك من الاول مش قادر يحييك تاني. قادر. ها؟ ها؟ ادي معناها يا عم. الم يكن نطفه من مني لا ثم كان علقة فخلق فسوى. الله محمد الروفي جمع إليها يومها. الله يا أبو علي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قل هو الله أحد الله الصمد قل Oh, لا ما نفسه وتقوله مش هذا حسين اللي حسن ده الحاج ده الحاج هذيك يا شيخ محمد بالله ما شاء الله يا عم احكام مخارج حروف بسم الله ما شاء الله عليك مقامات ربنا يفتح عليك ويزيدك يا رب بسم الله بسم الله كل كله سياسه نعم شافها هو سر حق مصطفى سيف يلا سيد هو نفس السر سر الكون كله في اياك نعم طالع على حفرة النبي الله اكبر بص الراجل ده مش بيقف بسهوله العبيد ده اهو ما بيقفش بسهوله الله اكبر بقى بتقول ايه يا سيد صح ده انت حلو غزيله يا عم ايوه كده يا عم ما انا عارف مغنين ما دام ربنا كرمنا الدين ان شاء الله اعطاك الله بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم العلم القرآني والنجم الإذاعي ونبت البيت القرآني بفاروق شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي. نشكر إلى حضراتكم جميعا باسم زوج الراحلة الكريمة الحاج صبري الفواخري وباسم الحاج محمد الفواخري وباسم كل العائلة سائلين الله تعالى أن لا يريكم مكروها أبدا. نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هذا السرادق الذي كمل وجمل هندسة الكهربائية والإذاعية إبراهيم عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.